نبدأ في الإجابة على الأسئلة. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: طفت في العمرة 6 أشواط، معلومة الطواف إنما هو 7 أشواط، ولا يجوز للإنسان أن ينقص منها شيء، كما أنه لا يجوز له أن ينقص ركنا من أركان الصلاة حول الكعبة، ظنا مني أن الطواف 7 أشواط، فماذا أفعل؟ أما إذا كل هذا حصل منك أثناء الطواف ترددت وأنت تطوف، هل هذا الذي أنت فيه هو 6 أو 7؟ فيجب عليك أن ترفع الشك باليقين، اليقين لا يزول بالشك، فأنت عليك أن تزيد عليك الشك وتأتي بالسابع. أما إذا كنت بعد ذلك طفت على أنها 7 أشواط، وبعد أن عدت إلى المدينة أخذ الشيطان يوسوس لك ويقول ربما ما طفت إلا 6 أو 5، فعليك أن تطرح ذلك الشك وتبني على ما مضى، ولا إشكال إن شاء الله في ذلك. هنا أيضا يقول الأخ: رجل طلق زوجته لإصابتها بمرض وأراد أن يتزوج أختها. نحن لا ندخل في الوفاء وغيره، لأن الآن نحن نجيب على الحكم. يقول: بمرض وأراد أن يتزوج أختها، فهل ينتظر عدة زوجته وهل له انتظار في عدة أخرى؟ الجواب نعم ينتظر، لأنه لو تزوجها في عدة أختها يكون جمع بين الأختين، والجمع بين الأختين لا يجوز، لأن الله تعالى يقول: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هنا سؤال يقول: ما الفرق بين مذهب الجمهور، هذا سؤال جيد، ومذهب أبي حنيفة في مدة الإيلاء، وما هو الراجح؟ وله سؤال آخر يقول: يا شيخ نريد الترجيح بين الروايات لأنها كثيرة وتشكل علينا، اسألوا بعضكم ما شاء الله، يقول أيها الراجح؟ لا مانع، أحيانا ما يكون الراجح واضح، يعني يكون المسألة ما فيها، يعني يكون تردد، فنأخذ بالأحوط، لكن نجيب على سؤال الأخ. الفرق بينهما أيها الإخوة أن الجمهور الأئمة مالك والشافعي وأحمد يقولون مدة الإيلاء أكثر من 4 أشهر، مع أن الآية: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. يقولون لأنه بعد أن تكمل 4 نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نطالب الرجل بالفيء، أي بالرجوع، وهذا يحتاج إلى وقت، وهذا لا يحصل بعد الانتهاء. أبو حنيفة يقول: لا، الآية نص، للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر، فينبغي أن تكون 4 أشهر معتبرة، لكن هو لا يخالف الجمهور فيما يأتي، يقول 4 أشهر فأكثر. لكن الفرق بين أن الجمهور يقول 4 أشهر، لا، لابد أن تزيد على 4 أشهر ثم يطالب بالفيء، هو يقول لا في هذه الحالة. الذي يظهر لنا الأحوط هو مذهب الجمهور، مع أن المسألة أيضا فيها إشكال آخر أيها الإخوة، لأن العلماء يختلفون. مثلا تجدون أبا حنيفة يقول: إذا تمت 4 أشهر ولم يفي، يعني لم يطأ، تصبح طالقا طلاقا رجعيا. وأخطر منه من يقول بأنها تطلق طلاقا بائنا. فعلى قول هؤلاء إذا جينا إلى مذهب الجمهور تكون قد طلقت منه المرأة. فالذي يريد أن يخرج من هذا الخلاف وأن يتجنبه يأخذ بماذا؟ بمذهب أبي حنيفة، لأن هناك يترتب، يعني هناك خطر كبير يترتب على ذلك، وهو موضوع حقيقة الطلاق. هنا يقول الأخ: ما هو مراد المؤلف أو في التأجيل، أو كما في التأجيل، يعني في تاجها كذا، كما في التاجيل يعني في الحقوق وغيرها، يعني وكذلك أيضا أنا قلت لك في الحقوق عموما، سواء كان العنين، يعني العنين مثلا إذا مثلا ما استطاع يؤجل، وغيره يؤجل أيضا في أشياء كثيرة. يعني بعض العلماء يقول: يجب لمن أراد أن يحج أن يتمتع في الحج، أي يحج متمتعا، ولا يجزيه الإفراج أو القران، وقد ذكر عدة أدلة تؤيد قوله، مثل الحج والعمرة لأبد إلى آخره. ومن بين العلماء الشيخ الألباني رحمه الله. هذا أيضا قبل الشيخ الألباني هو قول عبد الله بن عباس، كان يرى أن التمتع واجب، وكان ينازع في هذه المسألة، وكان يعارض فيها، وكان يقول أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، ولكن الصحيح أن من حج متمتعا فحجه صحيح، ومن حج مفردا فحجه صحيح، ومن حج قارنا فحجه صحيح. ودوى الأدلة كثيرة، منها حديث عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج يعني مفردا، ومنا من أهل بعمرة يعني متمتعا، ومنا من أهل بحج وعمرة يعني قارنا. ومن أحسن الأقوال التي وقفت عليها في ذلك هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول عند الإطلاق الأفضل القران لمن ساق الهدي، لأن هذا هو الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يختار إلا ما هو أفضل. فإذا في هذه الحالة يكون القران أفضل، وإذا لم يسق الهدي فإن التمتع يكون أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو استدبرت من أمري لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. إذا تمنى ذلك وأمر الصحابة أن يحلوا وقال آمركم بذلك، وغضب رسول الله حتى استغرب، ويخرج أحدنا إلى منى وذكر أحدنا يقطن، قال افعلوا ما أمركم به. قال ويكون الإفراد أفضل في من جمع بين في من أتى بالحج والعمرة في سفرين، يعني قام فاعتمر ثم سافر ثم في نفس العام عاد وحج، ففي هذه الحالة يكون جمع بينهم وفي أمرين وتفرغ مال الحج. وهذا لا شك بأنه قول حقيقة جيد ويجمع به بين الأقوال. يقول الأخ هل الحلف بالطلاق أو العتاق بعد يعد إلى مر بنا؟ نعم، يعني يقول إن وطئتك فأنت طالق، أو إن ظاهرتم أو إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي إلى آخره، هذا مر بنا بأن هذا يجوز. ولعل الأخ يسأل هل هو يمين أو لا، هذا هو مذهب الجمهور، وهذا هو الذي حقيقة نحن رجحناه للآية لما تحرم ما حل الله لك. يقول الأخ ما معنى قول المؤلف لا يكون موليا بما يلزمه به حق كقوله إن وطئت فأن وطئتك فأنت زانية؟ هو لا يكون موليا بما يلزمه، لأنه يقول إن وطئتك فأنت زانية، هنا لا يعتبر أيها الإخوة قاذفا. لماذا؟ لأن القذف من شروطه ألا يكون مترتبا على شرط، يعني لو قال لامرأتي أنت زانية وطالبت بالقذف فإنه يجلد 80 جلدة، لكن لما يقول إن وطئتك فأنت زانية فهو رتب القذف على شرط هو الوطئ، فمتى تطالبه لو وطئها؟ لو وطئها يكون قذفا، هذا هو. إذن هذا ترتب عليه ماذا؟ حق، ذلك الحق هو القذف، لكن لا يحصل إلا بوجود الوطئ. يقول الأخ شخص صرف أموالا كانت عنده من الريال إلى الدولار، نظرا التي يعني كأنه يقول يعني ملخص يعني كتابته غير واضحة، لا يكون، وهذا يعني يحصل من بعض الناس، يعني رجل حول مبلغا عنده من الريالات إلى دولارات ثم بعد ينتظر لعل الأمور مثلا ترتفع ولذلك ثم يعود. والسوق هل تلك الأموال عنده وتلك الأموال، فمتى ما صعد قيمة الدولار باعه حتى يتحصل على الأرباح، فهل فعله هذا جائز؟ الجواب نعم، لأن الإنسان له أن يصرف الريال إلى الدولار والعكس، لكن كان مفروضا يسأل عن الزكاة، يعني كونه نقل المال من الريالات إلى الدولارات هذا لا يسقط عنه حق الزكاة، هو نقله من نقد إلى نقد، فهو كان ينبغي أن يسأل هذا يعتبر، هل هذا يعتبر من الصرف الذي هو من الربا؟ الجواب لا، مع أن فيه خلاف. الأمر الثاني بالنسبة، وهنا أيضا لم يصرفه لشخص آخر وإنما هو حوله فلا إشكال فيه، الأمر الآخر أن هذا جائز، لكن الزكاة واجبة عليه إن كان يعني لم يسأل ذا عن ذلك. ما أدري تداخلت الأسئلة. المهم يعني هذا هو ملخصها يعني التي مرت بنا. صلى الله على محمد.